هل إطلاق اللحية واجب أو مستحب؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، عند جماهير العلماء إطلاق اللحية واجب، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. ولا يعلم لهذا الحديث صارف. وأيضا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ملتحيا.